اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا مناه يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أسألك يا الله بأسمائك وصفاتك وبملكك يا ربنا، أسألك يا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا برحمتك يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك يا الله شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه يا ربنا وعافه من عين قديمة، اللهم اشفه وعافه من عين قديمة حاسدة حاقدة، اللهم اشفه وعافه من عين قديمة قوية عظيمة شديدة فيه وعليه، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أثرت على قلبه وصدره وأحشائه وجوفه، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثر عين حاسدة حاقدة حارة حامية حارقة حادة، أبطل أثر عين قديمة يا مولانا، اللهم شفاء له وعافية من عين نفذت في راسه، أثرت على العقل والإدراك والفكر والذهن، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة وحارة وباردة، معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، أبطل أثرها قديمة، أبطل أثرها عظيمة. بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يكفيك يا مؤمن، والله يعافيك من عين من نفس حاسدة حاقدة، على ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت وعلى نعمك وحكمك يا ربنا. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين نظرت قديمة، بسم الله أرقيك من عين نظرت قديمة، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها، سببت هوسا ووسوسة، سببت خوفا وهلعا، أبطل أثرها يا ربنا، سببت خفقانا وهما وغما وكربا وخمولا وكسلا، أبطل أثرها مربوطة في الجسد، احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله من العين والحسد والنفس والعقد والسحر. أعيذك بالله العظيم من هذه العيون نظرت فأسترت ومن نظرة ثاقبة عليك نفذت إلى المخ والمخيخ والذهن نفذت إلى القلب والصدر والأحشاء والأمعاء والعروق. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. أبطل أثرها يا مولانا وفك مرابطها. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم من عين نظرت ما برك صاحبها على جمال وبهاء وعلى نعمة وحكمة وعلى ما آتيت يا ربنا لنا وعلى ما أنعمت به عليه. أبطل أثرها قديمة عظيمة من الأقارب والجيران ومن العمال وممن أتاه نظر له فحسده فأصابه بعين ممرضا وللرزق ماحقا وللصحة والعافية مانعة. أبطل أثرها وفك مرابطها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أرقيك من عين نظرت فأثرت شفاء وعافية له منها يا ربنا. شفاء من عين إنس وجان شفاء يا ربنا من نفس تمكنت من قلبه وجسده تمكنت من عقله وإدراكه وذهنه. أبطل أثرها يهودية أبطل أثرها نصرانية أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وأخرجها وأخرج يا ربنا شيطانين في الرأس ملك وملك الجسد. أبطل أثر نفس خبيثة من حاسد وحاسدة. أبطل أثرها عليه وفيه ومعه ومن فوقه ومن تحته وعليه وفيه ومعه ومن حوله تحرس الحسد الشديد وتخدم العيون الناظرة. أبطل أثرها مهلكة أبطل أثرها متعبة أبطل أثرها يا ربنا مهلكة ومتعبة ومخزية. أبطل أثرها على بلية وعلى خزية. أبطل أثرها موسوسة ومهلوسة وعلى الهوس وعلى التعب الشديد أبطل أثر هام وسويسة ومخوفة ومقلقا على القلق والأرق أبطل أثرها يا ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهزموهم بإذن الله اهزم يا ربنا وارمي يا ربنا نفسا خبيثة وحسدا وعين أثرها عظيم في المخ والمخيخ والإذن وفي الإدراك وعلى العقل يا ربنا وفي القلب وفي الصدر وفي البطن في الأحشاء وتجري في العروق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فارمي يا ربنا نفسا خبيثة وحسدا شديدا وعيونا في الظهر وعيونا اختراقت يا ربنا افقعها واخرجها دما وصديدا يا ربنا ابطل اثرها مقلقة ومخوفة وموسوسة ابطل اثرها متعبة بسم الله فانسلخ منها يا ربنا اسلخها من جسده اسلخها يا ربنا من نفسيته اسلخها يا ربنا من رأسه يا ربنا وعقله وذهنه يا ربنا وعظامه ودمه وعصبه وغضاريثه يا ربنا وأحشائه وجوفه يا ربنا ومن قوته وحيويته ونشاطه فانسلخ منها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فاخرج أثرها يا ربنا احلل عقدها يا مولانا فك مرابطها واصهر يا ربنا ما تجمد منها في الرأس وفي الجسد يا ربنا شفاء من عين سامة من عين لامة من عين حادة من عين حارة يا ربنا عفوا لنا أجمعين وعافية اللهم عافية وعفوا لنا وله يا ربنا اللهم عافه يا ربنا من العين اللهم عافه يا ربنا من العين عافه من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأثرت من عيون نفذت واخترقت أبطل أثرها كالسهام وكالرماح والرصاص وكالشهب في الجسد أحرقت ومزقت قطعت وكسرت أبطل أثرها يا ربنا وفك مرابطها الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أبطل أثرها سميكة أبطل أثرها متينة ومغروزة قديمة عظيمة شديدة اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها من رأسه وفكره وعقله وذهنه أبطل أثرها يا ربنا من قلبه وصدره ومن بطنه وفرجه. اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا. بسم الله يرقيك من العين، بسم الله يرقيك من العين، شفاء يا ربنا من العين، من عين قديمه قديمه قديمه يا قديم الازل. اطلع اثر عين قديمه، اطلع يا ربنا عين قديمه، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا انزعها. ونزعنا يا ربنا انزعها، يا ربنا انزعها، ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا وشيطانها، انزعها يا ربنا حاسدة، انزعها يا ربنا حاقدة، انزعها يا ربنا معجبة، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها من بين الضلوع، انزعها من القلب والصدر، انزعها يا ربنا من الصحة، انزعها يا ربنا من العافية، انزعها يا ربنا من البطن، انزعها يا ربنا من الفرج، انزعها يا ربنا من العظام، انزعها يا ربنا من الصحة، انزعها يا ربنا من الجمال، انزعها يا ربنا من النعمة، انزعها يا ربنا من الغنى، انزعها يا ربنا من الظهر، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من الظهر، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من العظام، انزعها يا ربنا من القوة، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من الفكر، انزعها يا ربنا من الذهن، انزعها يا ربنا من السمع، انزعها يا ربنا من السمع، انزعها يا ربنا من البصر، انزعها يا ربنا من السمع، انزعها يا ربنا من القوة، انزعها يا ربنا من النفسية. ونزعنا انزع يا ربنا هذه العين، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا انزعها، انزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا اثرها قديمة، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها عظيمة، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا تشعبت، اجمعها يا ربنا اجمعها، اجمعها واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا بخارة، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا مخاطة. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان الضوخات. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها قديمة قوية عظيمة، اطل يا ربنا اثر عين على ما اتيت وعلى ما انعمت وعلى ما وهبت. اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، يا ربنا سيح يا ربنا ما تجمدت عليه. ربنا يا ربنا سيح يا ربنا، سيح يا ربنا هذه العين، سيح يا ربنا، يا ربنا تجمدت، يا ربنا يا ربنا تثبتت وتوغلت في الجسد وتحكمت في الجسد، استحكمت في الجسد يا ربنا وغلقت. اللهم انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، اثرت على النفسية، اثرت على الفكر، اثرت على القوة، اضعفت الجسد، اضعفت القوة، اضعفت الجسد، انهكت الجسد، اتعبت الجسد، مزقت العظام، اثرت النفسية. اطلها يا ربنا اثقلت، اثقلت الظهر، اثقلت الظهر، شتتت الفكر. اطل يا ربنا اثرها خوفت، اطل يا ربنا اثرها خوفت وارعبت. ذهب عن ابراهيم لا تخف، لا تخف، لا تحزن، لا تحزن، لا تخف، لا تحزن. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، انزعها يا ربنا وابطل، واطل يا ربنا اثرها، واطل يا ربنا اثرها، وامحق يا ربنا اثرها. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها على الصحة والعافية وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الرزق. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. اطل يا ربنا اثر هذه العين، اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها قديمة. بسم الله، بسم الله، هل على يا ربنا شفاء، شفاء له يا ربنا ولنا اجمعين، من هذه العين، من هذه العين القديمة، من هذه العين القديمة، شفاء يا ربنا له ولآله، شفاء له يا ربنا ولنا اجمعين، شفاء يا ربنا من هذه العين القديمة، من هذه العين، من هذه العين اخترقت، من هذه العين كسرت، كسرت وهضمت، كسرت وهضمت ومزقت، ومزقت يا ربنا وأثرت على النفسية سببت خوفا وذلا سببت خوفا وأرقا وأرقا وقلقا. فاصبر يا ربنا أثرها ضيقت الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شرح الله صدره لا تحزن إن الله معنا. شرح الله صدره ولا تخافوا ولا تحزنوا. شرح الله صدره ورفعناه مكانا عليا. شرح الله صدره المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شرح الله صدره وجوه يومئذ نائمة. شرح الله صدره إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شرح الله صدره فتبارك الله. شرح الله صدره وصوركم فأحسن صوركم. شرح الله صدره إنه لذو حظ عظيم. شرح الله صدره إنه لذو حظ عظيم. شرح الله صدره لا تحزن. شرح الله صدره لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شرح الله صدره ورفعناه مكانا عليا. شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره وإذا مرضت فهو يشفين. شرح الله صدره فإن مع العسر يسرا. شرح الله صدره فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله على العلم. فتبارك الله على العلم. بارك له في العلم يا ربنا. بارك له فيما آتيته يا ربنا. ورد له ما سلب منه يا ربنا في صحة وعافية يا ربنا ومن قوة ومن نشاط يا ربنا ومن مال. رد له ما فقد منه يا ربنا بسبب عين ماحقة محاقة الرزق محاقة البركة. الله أكبر. وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله. فاصبر يا ربنا أثرها من نفس خبيثة حسودة حقودة. فاصبر يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها. سام سبيدية سبيدية سام اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا دمة اخرجها يا ربنا صديدة اخرجها يا ربنا ريقة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا عينا اكفه يا ربنا عينا اكفه واكفنا يا ربنا عيون النظرت لامة عيون النظرت حارة عيون النظرت وما برك أصحابها عيون النظرت سامة متوقدة متوقدة متوهجة متوهجة متوهجة متوقدة متوقدة متوقدة تصلى نارا حميرة. بسم الله بسم الله بسم الله اطلي يا ربنا اثرها اطلي يا ربنا اثرها كن نعرف الجسد كن نعرف الجسد احرقت الجسد احرقت الجسد اكلت الجسد اكلت الجسد اثرت على الروح اثرت على الجسد اثرت على الصحة اثرت على الاستيعاب اثرت اثرت على على على القلب والصدر بالرعب والخوف اثرت بالقلق اثرت بالعرق اثرت بوسوسة بوسوسة وهلوسة اثرت اثرت اثرت تأثيرا بالغا اطلي يا ربنا اثرها اكلت الجسد اطلي يا ربنا اثرها نخرت العظم اطلي يا ربنا اثرها نخرت العظم اطلي يا ربنا اثرها مزقت مزقت العصب اطلي يا ربنا اثرها سيحت سيحت خسرت خسرت الدم اطلي يا ربنا اثرها اطلي يا ربنا اثرها اطلي يا ربنا اثر عين عين عين عين قوية قديمة شفاء يا ربنا شفاء شفاء له ولنا اجمعين يا ربنا من هذه العيون من هذه العيون من هذه العيون تركزت تركزت عليه تركزت تركزت ولجسد وفي جسده تمركزت اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها مخوفة مخوفة ومقلقة ومقلقة ومؤرقة ومؤرقة فطر يا ربنا أثرها موحشة للصدر موحشة للصدر فطر يا ربنا أثرها مفكرة مفكرة مفكرة مفكرة محقت ماحقة ماحقة ماحقة محقت البركة محقت الرزق محقت محقت فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها على التعاسة على التعاسة على الشقاء على العناء على الشقاء والعناء اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واذا مرضت فهو يشفيك اطل يا ربنا اثرها قديمه قديمه قويه عظيمه شديده اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها على الحكمه على الحكمه على الحنكه على الحنكه على حظ ونصيب على حظ عظيم على حظ عظيم اطل يا ربنا اثرها نكست الحظ نكست الحظ فطر يا ربنا اثرها ارزت الحظ ارزت الحظ فطر يا ربنا اثرها فطر يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين اللهم شفاء من عين من عين فيه وفينا اجمعين شفاء يا ربنا من هذه العيون شفاء يا ربنا اخرجها يا ربنا اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اضعفت الجسد سببت هزالة سببت آلاما سببت وسوسة وخوفا وأرقا وأرقا وقلقا اطر يا ربنا اثرها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فقل يا ربنا اثرها فقل يا ربنا اثرها فقل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وحسبنا الله وكفى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نستدفع السوء والسحر والحسد والعين يستدفع العيون العيون العيون العيون العيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب